القرآن وهو خاتم الكتب وهو الحاكم على على على الكتب كما قال الله جل وعلا ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه. نعم هو من باب المناظرة وإقامة الحجة عليه. لكن يقول قال عيسى في لا يقول في كتبكم قال عيسى. أصالة ما بين أول أو رجل يروي عن إنجيل وبين عيسى عليه السلام 500 أقل شيء 500 أكثر من 500 عام. 400 عام. يعني شوف القاء مقطوع كيف يعني انتهى الموضوع ده في بحور من الكذابين والضعين موجودين. بحور لا تنتهي. وذلك شرف هذه الأمة في سندها المتصل. هذا في المجمع الأول ثم اختلفوا في المجمع. ما أنا أقول لك. بعد 200 سنة. فلابد أن يكون ذكيا أيضا يكون عالما. المشكلة كل اللي بيحاوروا هؤلاء ما عندهمش علم. ضعافة يعني شبهة واحدة يسقط هو ممكن يتكلم في الإسلام بالشرك ومش فاهم شيء. ولذلك لا يصح لأي أحد أن يتصدى ويتصدر لأهل الكفر مناظرا هو لا يتقن عقيدته الصحيحة. لا يجوز. ولو كان من أتقن الناس في 940 لغة. لا تقول لي متقن اللغة لابد أن يتصدر وأنه متقن في اللغة لابد يتقن عقيدته وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية قال لا يخوض غمار هذا إلا من أتقن عقيدته أولا شبهة واحدة تضيع عنه كل شيء هو ما مشكلة كبيرة وأنا قلت لكم في أخ كان إمام المسجد وكان متصدر للناس وذهب إلى بعض هؤلاء الضلال الخوارج في العقول هذا هؤلاء أضل الفرق الخوارج وذهب يناظرهم ولأنه ما عنده شيء من العلم الإتقان المتقن وهم يتقنون أهل البدع هؤلاء شياطين ليش أنا قلت شياطين؟ لأن الشيطان يصبر صبرا عظيما على إيه؟ على ما هو فيه من الباطل هم نفس الأمر للنهار يحفظون ويحفظون الشبه والكلمة والله يحفظون فلو أنت غير متقن أذابوك تنهال الرجل عيني كان إمام المسجد وكان شايف نفسه منتفش يمشي كالطاووس المئة خلفه والمئة بعد ذلك معه وإمام هو إمام المسجد وصحيح حافظ القرآن لكن ما عنده علم وذلك الالتباس بين شبيه العالم بالعالم مهلكة أيما مهلكة فجلس معهم ساعة خلاص قال أنتم والله أين أنتم لما لم نسمع عنكم الحق كله معكم انتهى وضاع وضيع وكما قلت لكم قبل ذلك انه ذهب الى امراتي فقال لها لملمي ثيابك على امك في ايش فيه اتفسخ العقد بين انت كافره لما فقال يا ابن الحلال وبكاء وعويل قال انا رايت الحق قالت اعرض علي الحق طب يا عايز حق عايز حاجه اعرض الحق قلت له لا والله الحق معك انا معاك كلهم كفر المهم انا وانت نبقى مع بعض اضيعها اضاعت فالحاصل انه لا يصح ان يتصدر وهو غير متقن للعلم لا يصح انت ترى الان يعني والآن شيخ لما يطلع رجل يقول لك ما فيش حاجة اسمها نسخ في القرآن ما فيش شيء اسمه رجم في القرآن ما في ويطلع بقى اللي بينظروه كلهم ضعاف وهو يشلفط وش هذا ويطحن في هذا لما وهذا مطلوب فلا بد الإنسان أصلا لا يتصدر أن يكون عالما ولا يناظر إلا أن يكون متقنا في أمر عقيدته فهذه الكتب أنت تعلم أنها لما يقول ما يقول عندكم عيسى قال لا يقول في كتابكم المزعوم قال عيسى وإلا هو أيضا يكون كذابا لو نسبه لعيسى عليه السلام نسبة الصحة أين السند لذلك؟ يعني هو نفسه أنت ممكن تنكر علينا ما يقول قال عيسى نقول له من وين أنت أتيت من أنه قال عيسى هذا؟ من وين تعرف أنه قال عيسى؟ ما عنده في عصر تشريع هو شوف التحريف في نفسها وطبعا هذا رد على ابن تيمية أنه كان تحريف لفظي أيضا ليس تعريف معناه فقط والله رجع قال قولوا حطة قالوا إيش؟ حنطة وقالوا في رأى قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة في الغرض المقصود بأن الإمام بالكتب التي لم تحرف الإمام بجميع الكتب قال ورسله يعني والإمام بالرسل وهذه هذه هذه من أعظم ما تكون الإمام بالرسل بجميع الرسل تؤمن بهم إجمالا وتؤمن بهم أما إجمالا في قول الله في علاه ورسلا قد قصصناه عليه وين؟ أين؟ في الكتاب يبقى كل ما ذكر في الكتاب هم رسل أما إدريس عشان هو هذا الرجل